لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: بيع المكره. اشترط جمهور الفقهاء أن يكون العاقد مختارا في بيع متاعه، وكذا في الإجارة، وكذا في الشركة، وكذا في كل العقود. فإذا أكره على بيع ما له بغير حق فإن البيع لا ينعقد، لقول الله سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والإكراه ينافي التراضي طالما كان هناك شروط الإكراه المعتبر شرعا، أن يكون يغلب على ظنه أنه يفعل ما يهدد به، وأن يعجز عن التخلص سواء بالمقاومة أو بالفرار منه دون أن يضيع ماله. وكذلك إذا كان التهديد فوريا، أو إذا ولابد أن يغلب على ظنه أنه يفعل وليس مجرد أنه يعني يخوفه دون أن يفعل، وأن يكون قلبه مطمئنا بعدم الرضا بهذا البيع. قال: ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجة وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم، وقد اختلف في حسنه وضعفه، والصحيح أنه صحيح أو حسن لا يقل عن الحسن. أما إذا أكره على بيع ما له بحق فإن البيع يقع صحيحا. يعني أكره بحق، يعني واحد عليه فلوس وعنده أعيان يقول لك معيش أسدد له، طب ما تبيع. لا، مش عايز أبيع. الراجل راح للحاكم قال له: الراجل ده عنده فيلا وقعد فيها وهي تساوي مثلا 5 مليون وعليه ليه 1 مليون ومش راضي يدهون ومش راضي يبيع. يوم الحاكم ايه؟ يبيع عليه، يكرهه، يتبيع هنحبسك او يتبيع احنا اللي هنبيع عليك. فهو يكره بحق لان عليه حقوق، وليس له ان يمنع الناس حقوقهم. يقول: كما اذا اجبر على بيع الدار لتوسعة الطريق أو المسجد أو المقبرة. مصلحة عامة، ده صورة تانية، في حق عام، الناس متضررة جدا من ضيق الشارع أو من ضيق المسجد لا يوجد غيره. طبعا لو في مندوحة عن ذلك إن الناس يعني الشوارع تلف مثلا إذا كان ده أمكن، أو إن الناس تنقل المسجد إلى مكان آخر أوسع من غير ما ياخدوا أموال حد، لا هم ما عندهمش غير كده، زي مسجد النبوي مثلا والمسجد الحرام ضاق بالناس فاحتيج إلى إيه؟ توسعة، ومش هيتم التوسعة إلا في هذه البقعة. يعني هننقل المسجد النبوي نخليه مثلا في يعني برا المدينة مثلا، لا ده المسجد ده لازم. فالناس اللي عندها أملاك كانت بتاعتهم فتعرض عليهم بثمن المثل زي ما يكون، وهم عرضوا عليهم دايما بثمن اكثر من المثل لحصول يعني. فاذا امتنعوا بيع عليهم اكراها، او اجبر على بيع سلعة ليافي ما عليه من دين، ده اللي احنا وصفناه، او لنفقة الزوجة او الابوين والاولاد. طبعا بلا شك رجل عنده املاك ويقول لك ما معيش، ما هوش سيولة بس معاه ايه؟ اعيان. الاعيان دي تتباع، تتباع بانه تمن بثمن المثل، يقولك ده هيبخسوها. لا، البخس ده على دماغك انت، ان انت يعني عايز تاخد فيها تمن كذا او كنت مأمل فيها كذا، ولا ده ثمن المثل. ثمن المثل ساعة وجوب الحق عليك، يبقى تباع بثمن المثل. ففي هذه الحالات وأمثالها يصح البيع إقامة لرضا الشرع مقام رضاه. قال عبد الرحمن ابن كعب: كان معاذ بن جبل شابا سخيا، وكان لا يمسك شيئا، كل أي حد يقول له هات يديله، يروح يستلف ويديله، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فلوسه كلها إيه؟ ضاعت في الدين، هو شاب سخي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترمزي ما ردوش يتنازلوا. فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء، قام بقى من غير ولا مليم ولا حاجة خالص، بس خلاص حقوق العباد، راضي أو لم يرضى. قال: بيع المضطر. قد يضطر الإنسان لبيع ما في يده لدين عليه أو لضرورة من الضرورات المعاشية، فيبيع ما يملكه بأقل من قيمته من أجل الضرورة، فيكون البيع على هذا النحو جائزا مع الكراهة ولا يفسخ طالما عارف السعر، ولكن هو اللي بينزله. والذي يشرع في مثل هذه الحال أن يعان المضطر ويقرض حتى يتحرر من الضيق الذي ألم به، أو يباع منه بثمن المثل، يشترى منه بثمن المثل، لا يباع بثمن أقل من ثمن المثل، أقل من قيمته، لأنه يكون مظلوما مبخوسا، يجي الناس يضغطوا عليه عشان الدين حل، وعارفين انه معوش يسدد، يقولون ناخد منك الحاجة اللي بعشرة بخمسة، ليه؟ عشان انت ايه مزنوق ومحتاج تخلص، وهم عارفين ان هم ياخدوها من هنا بخمسة ويبقوها بايه بعشرة، يبقى في الحقيقة اللي عمل كده بخسه شيئا. قال الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يبقى أحد الصور أنه يقرض، أحد الصور أنه هو يوهب، يتعطله شيء يستعين به على قضاء دينه من غير أن يبيع بدون ثمن المثل، أو يلزم الناس بالشراء بثمن المثل. قال: وقد روي في ذلك حديث رجل مجهول عند أبي داود عن شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ويبايع المضطرون. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك، إسناده ضعيف. لكن ما ذكرنا من الدليل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وشرعنا أتى بمثل ذلك، يدل على أنه مظلوم ويجب رفع الظلم عنه، وأنه لا يجوز أن يطلب الناس منه سلعته بأقل من ثمن المثل. يبقى اللي بيسموه حرق البضاعة، الناس تحرق ما عندها بأقل من ثمن المثل لشدة الحال. بس خدوا بالكم ان احيان الركود ثمن المثل ده ميبقاش بقى الثمن اللي هو كان عامل حساباته عليه، لان في ناس كتيرة بتفتكر انا كنت باني البتاعة دي ولا اشتريها على اساس ان انا ايه عايز اكسب فيها كذا، وبعدين حصل ركود في السلع في السوق، اصبح ثمن المثل اللي هو التاجر يشتري بيه وليس اللي انا كنت اتمنى ان ابيع بيه. ثمن المثل ده قيمة العدل، في وسط الركود بتختلف عن وسط الايه؟ عن وسط الرواج. فلذلك يبقى تقوم بثمن يومها، دي تجيب كام بالعدل في اليوم ده. حتى مع الركود الاسعار بتنزل في الركود، لان الناس عايزه تخلص وعايزه سيوله، فبينزل من ثمن السلعه. لكن هذا لا يعني ان ينزل عن هذا الثمن الذي يتبايع به التجار. يجوز ايه؟ احنا بنقول لا يفسخ، بس يستوفى الحق للمظلوم. وعلى الاقل بنقول لا يجوز للمشتري ان يشتري بدون ثمن المثل، هيأثم. ولو صححنا البيع، احنا بنصححه اولا لمصلحة الرجل اللي عايز الفلوس، اللي هو رضى غصب عنه علشان يجيب فلوس يسدد بيها الناس بدل ما هيتحبس. فلكن احنا بنقول للراجل اللي هياخد السلعة دي هتاخدها بانه تمن، لو خدتها بثمن اقل يبقى الكراهة هنا كراهة التحريم مع صحة البيع. اقل من ثمن المثل بما لا يتغابن، بما لا يتسامح الناس فيه. يعني فرق جامد بين سعرها الحقيقي وبين السعر اللي بيبيع بيه. يشتريها زي ما التاجر يشتريها او بفرق اقل بيسير، علشان احنا ما عندناش دايما سعر. ليه بنقول اقل بيسير؟ لان ما عندناش سعر حتم كده الناس كلها بتبيع بيه. انت بتلاقي فيه تفاوت بين الحاجات وبعضها، بين التاجر ده وبين التاجر ده. فاحنا ده بيبقى متوسط، فاحنا لو قلنا له متوسط او اقل منه بس في حدود السعر يسامح في ذلك. قال: بيع التلجئة. اذا خاف انسان اعتداء ظالم على ماله فتظاهر ببيعه فرارا من هذا الظالم، عشان يقول له ما عنديش ايه؟ فلوس. ماشي كده؟ الناس بتعملها دايما طبعا، بس الحقيقة دي مش شرط تكون بظالم بقى. يعني هو دلوقتي عنده شقة واسعة وكبيرة وبيت وفيلا، وبعدين اتخانق مع مراته. المهم ان هم، هو عارف ان هم لو هيقول ساق مسكن الزوجية الفيلا دي هيدوه لمراته حاضنة، وهي مش مستحقة لمثل هذا المسكن، هي مسكن مناسب لها هي وولادها المحضونين. يقوم يعمل بيع مع واحد صاحبه ظاهره البيع علشان يقول السكن ده ما بقاش بتاعي، وبالتالي فيديهم أجرة مسكن أو يديهم يقول لهم مسكن تاني أقل منه. وده مش حرام، لأن ده حقه، هو اللي مفروض يسكن أولاده بالمعروف، وليس أنه مثلا يلزم بالسكن العالي جدا. فهل هذا البيع بقى الراجل اللي هو باعه له عشان ما يتظلمش الراجل يبقى ملك السلعة فعلا؟ ولا طالما هم متفقين حتى لو غدر يبقى السلعة مش بتاعته؟ السلعة مش بتاعته. صورة تانية، يكون عنده عمارة عالية جاي لها إزالة، يروح جاي عامل بيع عقد لواحد ويسكنه فيها، وهو متفق معاه ان هو ايه، بمجرد ما ينتهي موضوع الإزالة الشقة دي ايه زي ما هي بتاعتي. هل يصح ان هذه تكون يعني عقدا صحيحا ويتملك هذا الرجل هذه الايه الشقة؟ لا، ما يتملكهاش. يقول: إن عقد عقد البيع مستوفيا شروطه وأركانه، في إيجاب وقبول وإمضى وشهود وكل حاجة. طبعا الشهود مش من الأركان، ولا الإمضى من الأركان، بس ده أنا أتكلم على الواقع اللي موجود يعني. قال: فإن هذا العقد لا يصح، لأن العاقدين لم يقصد البيع فهما كالهازلين. واحد عايز جايله ضرائب كتيرة قوي، ظلم عليه، يقوم بايع حاجته لمراته ولا لاخوه ولا الواحد شغال عنده علشان ما ياخدوش منه هذه الاموال، ويقول لهم هذه الاموال ليست ملكي، فمثل هذا لا يكون، لا يحل للذي للمشتري أن يأخذ هذا ويقول هذا حقي. قال وقيل هو عقد صحيح لأنه استوفى أركانه وشروطه. طبعا دول اللي بيقولوا العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ، اللي بيقولوا العبرة بالمعاني لا بالمباني، هذه العبرة يعني إيه العبرة بالمعاني لا بالمباني؟ إن العبرة بالمقاصد الحقيقية والرضا الحقيقي وليس بالألفاظ الظاهرة فقط. المباني دي الألفاظ والمعاني اللي هي المقاصد. فبيقولوا هم في الحقيقة قصدهم إيه؟ قصدهم إن هم يخلصوا من الظلم ده أو الفساد ده. واللي بيقول الكلام ده المالكية والحنابلة على الوجه الراجح عندهم، العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ والمباني. والشافعية والحنفية بيقولوا احنا ما نعرفش المقاصد، ما نعرفهاش إلا من خلال الألفاظ، فإذا وجدت الألفاظ فالعبرة بالألفاظ لأن ده الظاهر، وإحنا هنعرف منين اللي في قلوب الناس؟ نقول لهم في الحقيقة إحنا بنشترط إن الاتنين يقروا أو حد يجيب شهود إن هم متفقين إن الكلام ده منظرة، إن الكلام ده للتخلص من الظلم، وإلا فلو هم الاتنين اختلفوا واحد قال لا ما كانش بينا الكلام ده ولا كنا ده أنا شاريها ودافع فيها فلوس، يقول له رجل اتقي الله، قال له أنا ما عندك شهود إن إحنا كنا متفقين على كده؟ ما عندناش، احنا هنقول العقد ده ايه سليم، يا تجيب شهود ان انتوا كنتوا متفقين على ان الكلام ده منظر بس، لان ده العقد ده مش حقيقي. عشان كده بنقول كل الاشياء دي الكلام الشافعية والحنفية في اعتبار الالفاظ صحيح الا اذا ولد الدليل على المقاصد، من ضمن ذلك الاعتراف، الرجل يحققه معاه يقول لهم ده احنا متفقين سوا، جابوا الراجل قالوا انت كنت متفق تاخد كام في الموضوع ده مثلا، يقول انا كنت متفق اخد كذا، يلا ده انت اعترفت هو ان ايه ان انت كنت متواطئين على ان البيع ليس حقيقيا، انت بتعمل كده عشان تخدم اخوك او ان انت حتى تاخد مصلحة. فمثل هذا بناء على هذا الامر يبقى كلام الحنفية والشافعية من ان انا بعتبر بالالفاظ لأني لا أعرف المقاصد مش هيبقى صحيح، لأنك عرفت المقاصد بألفاظ أخرى غير صيغة بعت واشتريت، غير صيغة بعت وقبلت. يقول هم بيقولوا لأن البيع صحيح، لأن البيع تم بأركانه وشروطه خاليا من مفسد فصح، كما لو اتفق على شرط فاسد ثم عقد البيع بلا شرط. برضه هم عندهم انه طالما الشرط وفي شرط فاسد مفسد وفي شرط فاسد بس، وبناء على ذلك اذا اشترطوه وانعقد البيع عليه بطل الشرط وصح العقد. ولكن في الحقيقة ان هو البيع انعقد متضمنا هذا الاتفاق اللي هيعرف بشهود او اعتراف. قال ولنا لأن هذا كلام ابن قدامة، أنهما ما قصد البيع فلم يصح كالهازلين، كان اللي هما بيهزروا مع بعض قاعدين كده في جلسة كده يقول له ايه تبيع لي العربية مرسيدس بتاعتك، يقول له يا عم اديتك ب10 جنيه اتعود حكم، فهم مثلا كده يجي يقول له الكلام ده بيع صحيح ولا ده مش بيع صحيح. قال البيع مع استثناء شيء معلوم، يجوز أن يبيع المرء سلعة ويستثني منها شيئا معلوما، كان يبيع الشجر ويستثني منها واحدة، أو يبيع أكثر من منزل ويستثني منزلا أو قطعة من الأرض أو يستثني منها جزءا معلوما، هبيع لك العمارة إلا الشقة اللي في الدور الخامس والشقة اللي في الدور السابع، دول بره البيعة بس الباقي كله متباع ليك ضمن البيعة يعني. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم، رواه البخاري ومسلم. المحاقلة أن يبيع الحق بكيل معلوم، عنده في الزرع ده موجود في الحقل، هيبيعه له، هياخده هو، هياخد الحقل ويقول له انت تاخد 10 أراضيب. ده في خلل، في عدم علم بالتساوي. المزابنة مثلها بس في صورة اخرى، مثل التمر. والثنية الاستثناء في البيع الا ان تعلم، فان استثنى شيئا مجهولا غير معلوم لم يصح البيع لما يتضمنه من الجهالة والغرر. أنا هبيع لك الأرض دي إلا مساحة اختارها أنا، إما العقد ما تمش، أو إلا شقة أو اتنين أنا هنقيهم، يبقى كده البيع ما تمش لسه. لأن هو بيع إيه؟ مجهول. أنت بعت قد إيه؟ محددتش. ونستثنى عشان يبقى المستثنى منه صحيح لازم نحدد المستثنى، فلا بد أن يعلم. قال ها، هو غرر فعلا، هو يبيع الجهالة والغرر، هو النص يقول لما يتضمنه من الجهالة والغرر. المزابنة غير المنابذة حاجة تانية. المزابنة دي اللي هو بيبيع بقى التمر اللي على الشجر على النخلة بكيل محدد. طب دي هتجيب قد ايه؟ مش شرط يبقى معروف، ده من باب ربا الفضل، ايفاء الكيل والميزان. يأمر الله سبحانه بإيفاء الكيل والميزان فيقول وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ويقول وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وينهى عن التلاعب بالكيل والوزن وتطفي فيهما، فيقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويندب ترجيح الميزان، يطبب الكفة. الواجب العدل، ان ما يطبب ان الاثنين قصاد بعض بالظبط، اللسان الميزان يبقى فين؟ في النص. البتاع الوزن بتاعت الميزان الرقمي او الكهربائي يعني ده العدل بالجرام. يستحب ان هو يطبب الكف، يعني الناس عادتها ان هو اذا الكف ما طبتش لازم يطببها، ده شيء مستحب مش فرض. انت لو حطيت الكيلو هنا والطماطم هنا والاتنين قصاد بعض بالظبط، ما يلزمكش ان انت تجيب طماطمها كبيرة شوية عشان تطب، لا، ده من المستحب. عن سويد بن قيس قال جلبت انا ومخرفة العبدي بزا من هجر، بز يعني بضاعة تجارة، ها؟ لا، البز أوسع، من هجر، هجر دي اللي هي البحرين، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا سراويل، قاعد يقول لهم هتبيعوا السراويل دي بكام؟ بنطلونات. فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، هيوزنوا ايه هما؟ البنطلون هيوزن الدراهم، هيوزن التمن عشان يعرف ان الدراهم دي مظبوطة ولا لا. ساعات تبقى فيه بعض الدراهم المقروضة واللي هي نقصت، فعشان يعرف دي تساوي كام بيوزنها بالايه؟ بالميزان المعلوم بتاعها. زي الناس النهاردة بيبيع الذهب بايه؟ بالجرام، بالوزن، والفضة بالجرام. وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح، يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس السراويل. يقول لك ده بتلبسه بنطلونات بتاعت الكفرة. لا، السراويل ده من الملابس الايه؟ المشتركة، يلبسها المسلمون ويلبسها الكفار. كل الملابس دي ولو صنعت في بلاد الكفار وتفسرت على طريقتهم طالما لم تكن محرمة من جهة العورة فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. يعني هم ده التفصيل بتاع الروم، يعملوا الكم الضيق زي ما احنا بنلبسه دلوقتي كده. عرب دمان كانوا يعملوا كمام ايه. المهم الرسول لبس هذه الملابس. حديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، صححه الشيخ الألباني. السماحة في البيع والشراء. روى البخاري والترمذي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. اقتضى يعني طالب بحقه، اقتضى حقه، أخذ حقه، إذا أراد أن يطلب حقه. فالسماحة في أن يتنازل ويعفو ويكون سهلا. كان رجل سمحا في البيع عشان لم يكن له عمل صالح إلا ذلك، كان يقول لفتيانه: أنظروا المعسر أو ضعوا عنه ويسروا على الموسر. يعني الموسر حتى كمان يقول له إيه، ما فيش مشكلة، نزل أنزل لك كمان إكرامية ليك. فقال الله: نحن أحق بذلك، نحن أولى بذلك منه، تجاوزوا عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.